حلك هالك عن بنتين وبنتي ابن وأختان لأب، بنتين وبنتي ابن وأختان لأب. نعم نعم، لما كم هذه كله، يلا بنتين وأختين وبنتي ابن، يلا اقسم بينهم، اقسم بينهم على كتاب الله واحذر الغلط. كيف تورث بينهم؟ ماذا تعطي البنتين؟ بنتين ما لهن الثلثان، وبنتي الابن ليس لهن شيء، والاختين لهن الباقي تعصيبا، والاخوات ان تكن بنات فهن معهن معصبات. انتبه الجدد وارفقوا بحالهم، وارفقوا باخوانكم الجدد، علموهم ووقعوهم في دين الله، وليستمر ما يعرف ترنا فصله نجحه، ليستمر ما يعرف لازم يتعلم، فرائض نصف العلم. ارفقوا انتم ايها الاخوه باخوانكم، هلك هالك عن اب وام واخت واخت. اب وام واخت واخت، المساله من ستة، للأم السدس واحد والباقي للأب كله، وليس للأخوات شيء. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.